على كل حال يعني أنتم هي أمرهم شورى بينهم. إذا كان النصف يريد النقف نقف، إذا كان النصف يريد النقف نقف، وإذا كان الأقل لا. طيب استطلاع ها نعم، ما يريد النقف استطلاع صعب ها؟ لا مو صعب، لا ما في صعب أبدا. طيب ما نريد أن نستمر؟ أيه ما شاء الله شبه إجماع ولا يجوز خرق الإجماع. على كل حال يا إخوة، الجلوس في العلم لا يعدله شيء. ثقوا ثقة تامة أن الشيطان يجلب علينا بخيله ورجله. فالحمد لله ما دام الإنسان ما عنده سفر وعنده دوام لا نضيع هذه الفرصة التي هي ساعة بين المغرب والعشاء. وإذا حصل إجازة أراد الإنسان يذهب إلى أهله وقاربه أو يأخذ نزهة، هنا إيقاف الدرس يعني له وجه، يعطى الناس يعني فرصة. الله يوفق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، ولا في أسطحتها أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر. والمنع في ذلك تعبدي، لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعطاني إبل واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيه وتأوي إليها، ما تقيم فيها وتأوي إليها. المصنف يرى أن المعاطن هي ما تقيم فيها وتأوي إليها، وبناء عليه ما مباركها بعد شربها لا يعد من معاطنها عند المصنف. فسبق أن المكان الذي يكثر بقاءها فيه وتعتاده أنه يكون معاطن، أنه يكون معاطن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، معاطن الإبل. وهل الصلاة صحيحة أو لا؟ هل الصلاة في معاطن الإبل صحيحة أو لا؟ القول الأول وهو المذهب كما ذكر المصنف، مذهب الحنابلة، أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة في معاطن الإبل لا تصح، لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور العلماء، أن الصلاة صحيحة لكنها تكره. والأقرب المذهب، الأقرب المذهب، لأن القاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، فنقول لا تصح الصلاة. العلة، بعض العلماء المذهب العلة تعبدية، المذهب العلة تعبدية، وهناك من العلماء من قال العلة نجاسة أبوالها وأرواثها، العلة أن أبوالها وأرواثها نجسة، ولكن هذا التعليل ليس بصحيح، هذا التعليل ليس بصحيح، ولأن مأكل اللحم طاهر، روث مأكل اللحم طاهر. والقول الثالث أن العلة معلومة، وأن مبارك الإبل مأوى للشياطين، مبارك الإبل مأوى للشياطين، فقد أمر بالوضوء من أكل لحومها، وأمر أيضا بالوضوء من شرب ألبانها وهو مستحب، لأنها خلقت من الجن، وخلف كل ناقة شيطان كما ورد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فما دام أن معاطنها مأوى للشياطين فلا يصلى فيها، لا يصلى فيها. قال رحمه الله تعالى: وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، ولا في مغصوب، ولا في مغصوب، يعني لا تصح الصلاة في المكان المغصوب، في المكان المغصوب، وهذا هو المشهور من المذهب، مشهور من مذهب الحنابلة أن الصلاة لا تصح، لأن الصلاة ذات أفعال وأقوال، فلا تفعل في المكان المحرم، لأن الصلاة ذات أقوال وأفعال فلا تفعل في المكان المحرم. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، هو الصحيح أن الصلاة صحيحة لكنه يأثم، لكنه يأثم. والفرق بين الصلاة في معاطن الإبل، نعم، أنها صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. والفرق بينه وبين معاطن الإبل أن معاطن الإبل النهي عادل لذات المنهي عنه، أما المكان المغصوب فالنهي لم يعد لذات المنهي عنه، ما نهي عن الصلاة في المكان المغصوب، إنما نهي عن الغصب، نهي عن الغصب. فالجهة هنا الجهة منفكة، الجهة منفكة، الغصب شيء والصلاة شيء آخر، فنقول الصلاة صحيحة مع أنه يأثم، يأثم في المكان المغصوب. قال رحمه الله تعالى: ومجزرة، ومجزرة، والمجزرة هي مكان نحر الإبل، مكان نحر الإبل وذبح الغنم البقر ونحوه، هذه هي المجزرة، لأنها مظنة النجاسة، مظنة النجاسة. أما المذهب سيذكره بعد هذه المسائل كلها، سيذكر أن العلة تعبدية، ولهذا يمنعون الصلاة في جميع هذه المواطن، جميع هذه المواطن. إذن هنا عندنا المجزرة، فهل الصلاة فيها صحيحة؟ نقول العلة من النهي عن الصلاة في المجزرة أنها مظنة النجاسة، وعلى هذا نقول إذا كان فيها نجاسة فلا تصح الصلاة، فيها نجاسة فلا تصح، وإن لم يكن فيها نجاسة فالصلاة صحيحة، وإن لم يكن فيها نجاسة فالصلاة صحيحة. فلو أن الجزار الذي يذبح ويسلخ غسل المكان وصار نظيفا فما هناك مانع من الصلاة، ما هناك مانع من الصلاة فيه، لأن العلة النجاسة، وإذا زالت صحت الصلاة. وعلى هذا نقول بالنسبة للمجزرة الصلاة فيها صحيح، صحيح، إلا إذا غلب على الظن النجاسة، إلا إذا غلب على الظن النجاسة. قال: ومزبلة، قال: ومزبلة، والمزبلة أيضا ما يلقى، ما يلقى فيه من النجاسات والمخلفات إلى آخره، إلى آخره. وهذه أيضا يقول لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيها، لأنها ها مظنة النجاسة، مظنة النجاسة. وأيضا هنا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا علمت النجاسة فلا تصح الصلاة، إذا علمت النجاسة فلا تصح الصلاة، وإذا كان المكان طاهرا فالصلاة صحيحة، وإذا كان المكان طاهرا فالصلاة صحيحة. قال: وقارعة الطريق، وقارعة الطريق، وقوله قارعة الطريق يعني ما تطرقه، ما تقرعه الأقدام، ما تقرعه الأقدام، يعني ليس كل طريق تمنع الصلاة فيه، لا، إنما الطريق الذي تطرقه الأقدام، تطرقه الأقدام وتقرعه، هذا هو الذي نهى عن الصلاة فيه، هذا نهى عن الصلاة فيه. فالمذهب لا تصح، المذهب لا تصح. القول الثاني أن الصلاة صحيحة، القول الثاني أن الصلاة صحيحة، وهذا مذهب أكثر العلماء، هذا مذهب أكثر العلماء أنها صحيحة، لكنه يأثم، يأثم إذا كان يشق على الناس، إذا كان يشق على الناس في طريقهم فإنه يأثم، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، وإن لم يكن هناك مشقة على الناس أو ضرر فلا يأثم، الصلاة صحيحة ولا يأثم. قال: وقارعة الطريق، ولا في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع. يقول المصنف: ولا يجوز أن يصلي في أسطحتها، أسطحتها، فلا يصلي في سطح الحمام، ولا في سطح المجزرة، ولا في سطح المزبلة إلى آخره، لا يصلي. طيب لماذا؟ قال لأن الهوى يتبع القرار، لأن الهوى يتبع القرار. فالهوى يتبع القرار في الملك، فمن ملك أرضا ها ملك ما فوقها إلى أين؟ ها إلى السماء الدنيا. يعني من ملك أرض فهو يملك الهوى، ما فوق أرضه ملك له إلى السماء الدنيا إذا استطاع أن يصل إليها. طيب الآن إذا كان الصلاة في هذه المواضع ممنوعة ما دام أن الهوى يتبعها ها فالصلاة فيها أيضا ممنوعة، الصلاة فيها أيضا ممنوعة. ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ ظاهر التعليل. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، القول الثاني أن الصلاة صحيحة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الصلاة صحيحة، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، ويرجحه من الحنابلة من قدامة، قدامة أيضا يرجحه اختيار من قدامة وهو من المذهب، وهو شيوخ المذهب. وفرق فرق بينه وبين أصطحتها، فرق بينه وبين أصطحتها. ولهذا بعض الأماكن الآن تكون دورات المياه مثلا في جهة، وتمشي من تحت المسجد، من تحت سور المسجد إلى موضعها، إلى موضع ما يجري فيه، ما يوضع فيه هذه المجاري، ومع هذا يصلي الناس لأن في فوقه بلاط فوق. فالصحيح أنه يصلى، صحيح أنه يصلى في أسطحتها. قال وسطح نهر، وسطح نهر يقول أيضا سطح النهر لا يصلى به، سطح النهر لا يصلى به. والصحيح أنه يصلى به، صحيح أنه يصلى به. أما النهي عن سطح النهر يعني إذا كان سيصلي على الماء هذا صحيح، لأنه ما يستقر في السجود، ما يستقر في السجود. أما إذا كان هناك سقف النهر، سقف فوقه، فإنه يصلي، فإنه يصلي ولا هناك مانع، ولا هناك مانع. وعلى هذا نقول، على هذا القول الراجح أن كل هذه المواضع يجوز الصلاة في أصلحتها إلا موضعا واحد، ها وهو المقبرة. المقبرة لا يجوز أن يصلى على أصلحتها، لا يجوز أن يصلى على أصلحتها، لأن العلة موجودة، لأن العلة موجودة، كونه وسيلة إلى الشرك فهي موجودة حتى لو صلى على سطح المقبرة. وعلى هذا نقول لا يصلى على سطح المقبرة، وما عداه فالصلاة صحيحة، ما عداه فالصلاة صحيحة. قال وسطح نهر والمنع في ذلك تعبدي، والمنع في ذلك تعبدي. يقول المصنف العلة ها تعبدية، تعبدية. وإذا كان العلة تعبدية نبطل العبادة ولا نسأل، نبطل العبادة ولا نسأل. مثل لو قلت لماذا الظهر 4 ركعات؟ ما نعلم، فالمسألة تعبدية، نصلي الظهر 4، لا نصلي 5 ولا نصلي 3، ولا نعلم عن العلة. ومثله المغرب، الفجر إلى آخره. فالعلة تعبدية، هنا العلة ليست تعبدية، هنا العلة ليست تعبدية، بل المقبرة وسيلة الشرك، والبقية مظنة النجاسة ومأوى الشياطين، مظنة النجاسة ومأوى الشياطين. فما كان مظنة النجاسة فتمنع الصلاة فيه إلا إذا علم عدم النجاسة، وما اجتمع فيه مظنة النجاسة ومأوى الشياطين فتمنع الصلاة، فتمنع الصلاة. ولهذا لا تصح الصلاة في المقبرة، ولا تصح الصلاة في الحمام، ولا تصح الصلاة في الحش، ولا تصح الصلاة هذه الثلاثة، نعم معطل إبل، نعم معطل، هذه الأربعة. والبقية، هذه البقية مظنة النجاسة كالمجزرة والمزب إلى آخره، إذا غلب على ظن النجاسة لا تصح الصلاة، وإلا فهي صحيحة. قال والمنع في ذلك تعبدي. يقول في الحاشية قال الشيخ الصحيح أنها لها مختلفة، بأن تكون العلة مشابهة أهل الشرك كالصلاة عند القبور، وترى لكونها من الشياطين كأعطان الإبل، وترى لغير ذلك. نعم مراد بالشيخ هنا شيخ الإسلام. قال والمنع في ذلك تعبد لمروى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطئ، المزبلة والمجزرة والمقبرة قارعة الطريق وقارعه الطريق وفي الحمام في معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله، فوق ظهر بيت الله. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. يقول ابن عبد البر اجمعوا على ضعفه، يقول ابن عبد البر اجمعوا على ضعفه. يقول ابن حجر ضعيف جدا، ضعيف جدا، وضعفه الالباني، الترمذي، البخاري والنسائي الى اخره، فهو ضعيف ما يصح، فهو ضعيف ما يصح. قال رحمه الله تعالى: وفوق ظهر بيت الله وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. نعم، يقول تصح الصلاة إليها، يعني هذه المواطن التي نهي عن الصلاة فيها نقول الصلاة إليها صحيحة، صحيحة. ثم عيب، لكن المصنف أطلق، يعني جعل المقبرة تابعة، يعني كل ما سبق تصح الصلاة إليها. وإذا لم يكن هناك حائل فالصلاة مكروهة، الصلاة مكروهة. نقول نعم الصلاة تصح إليها إلا موضع واحد وهو المقبرة، فصحيح لا تصح الصلاة حتى لو كان هناك حائل، لا تصح الصلاة إلا إذا كان الحائل يفصل بين المقبرة والصلاة. كان الحائل يفصل، كان يكون هناك سور عالي لا ترى المقبرة، نعم نعم. أما إذا كان مجرد سترة ونحوها فإن هذا لا يمنع أن تكون وسيلة، لا يمنع أن تكون وسيلة. وعلى هذا الصلاة إلى المواطن السبعة المنهي عنها جائزة، إلا المقبرة فلا، إلا المقبرة فلا. قال: وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل، إن لم يكن حائل. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة، لضرورة، لأن هذه الصلوات تفوت بفوات وقتها، هذه الصلوات تفوت بفوات وقتها فتصح في الطريق للضرورة، مع أن الطريق سبق النهي عنه، فالمذهب لا تصح في الطريق، لكن على الراجح أنها صحيحة. والمصنف رحمه الله تعالى يستثني الصلوات التي تصلى للضرورة، يعني صلاة الجنازة تفوت فتصلى، صلاة الجمعة أيضا تفوت، فإذا خشوا خروج الوقت صلوها في الطريق، والعيد أيضا يصلى في الطريق ونحوها. الذي نحو العيد كصلاة الاستسقاء، كصلاة الكسوف ونحوها، لأن هذه الصلوات تفوت فتصلى في الطريق، تصلى في الطريق لضرورة وغصب، يعني تصلى في الطريق وتصلى في المكان المغصوب، وتصلى في المكان المغصوب. قال: وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. وتصح الصلاة على راحلة بطريق، نعم صلاة الراحلة يصح، لكنها النافلة، النفل كما سيأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة، صلى النافلة على الراحلة وهو مسافر. قال: وفي سفينة، وفي سفينة أيضا تصح الصلاة في السفينة، تصح الصلاة في السفينة وسيأتي. قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، ولا فوقها. يقول المصنف: لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. لماذا لا تصح؟ قال: لسببين. ما تصح لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، لم يصلي الفريضة في الكعبة. السبب الأول أو الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة الفريضة. السبب الثاني أو الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة، لما صلى فيها النافلة وخرج، قال: هذه القبلة، هذه القبلة، فأشار إليها بعدما خرج، أشار إليها بعدما خرج، فدل على أنه لا بد من استقبالها، لا بد من استقبالها. وإذا صلى في الكعبة ها استقبل جزءا منها، وإذا صلى في الكعبة استقبل جزءا منها واستدبر جزءا، فقالوا: لا تصلى الفريضة في الكعبة، لا تصلى الفريضة في الكعبة. والقول الثاني أنها تصلى في الكعبة، القول الثاني أن الفريضة تصلى في الكعبة. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ما ثبت في الفرض في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه يجوز أن تصلى الفريضة في الكعبة، يجوز أن تصلى الفريضة في الكعبة. قال ولا فوقها، ولا فوقها أيضا يقول المصنف ولا تصلى الفريضة فوق الكعبة، ولا تصلى فوقها. لماذا؟ لأنه إذا صلى فوقها لن يستقبلها، لن يستقبل الكعبة. إذا كان هناك شخص فسيستقبل جزءا من الكعبة فلا يصلي فوقها، فلا يصلي فوقها. والقول الثاني أنه يجوز الصلاة فوق الكعبة، القول الثاني أنه يجوز أن يصلي فوق الكعبة، لكن يشترط أن يستقبل شاخصا منها، يشترط أن يستقبل شاخصا منها. وهذا استقبال الشاخص هذا حتى لو صلى داخل الكعبة لا بد من استقبال شيء من الكعبة. فلو مثلا سيأتي، طيب سيأتي. إذن المصنف يقول الفريضة لا تصلى في الكعبة ولا فوقها، والراجح أنها تصلى في الكعبة وتصلى فوق الكعبة، تصلى فوقها. قال والحجر منها، الحجر منها، الحجر من الكعبة، وهذا باتفاق، هذا باتفاق أن الحجر من الكعبة، لكن المصنف أطلق، المصنف أطلق قال الحجر، فيفهم من كلامه أن الحجر كله من الكعبة، كله من الكعبة. والعلماء يقولون كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره أن الحجر الذي من الكعبة ستة أذرع وشيئا، ستة أذرع شيء، هذا اللي من الكعبة. وعلى هذا هل الحجر الموجود الآن كله من الكعبة؟ لا، والحجر هو الجدار الأبيض الذي الذي يلي المزاب، يلي مزاب الكعبة، هذا هو الحجر. فشيخ الإسلام يقول الحجر الذي من الكعبة ستة أذرع وشيء، ستة أذرع وشيء، والكعبة كانت على ستة أعمدة، كانت على ستة أعمدة، لكن لما قصرت النفقة ما عندهم فلوس يبنونها، بنوها على أربعة أعمدة، بنوها على أربعة أعمدة، فصار الحجر الأسود والركن اليماني والركنان الشاميان، الشاميان. هناك أيضا ركنان غير موجود الآن، غير موجود الآن، هي في الحجر، هي في الحجر. فيقولون الحجر ستة أذرع وشيئا. طيب المتر كم ذراع؟ ها ذراعين، صح ولا لا؟ يعني منها الحجر كم الآن متر؟ ها ثلاث أذرع وشيء، ثلاث أمتار وشيء، ثلاث أمتار وشيء. والموجود الآن كم متر؟ طويل، ها نعم طويل. ولماذا قالوا الصلاة لا يصلى في آخره؟ الصلاة لا يصلى في آخره، لو صلى في آخره ما صلى داخل الكعبة. الذي يريد أن يتنفل داخل الكعبة يدخل الحجر ويقرب من الكعبة، لا يصلي في آخره، لأن إذا صلى في آخره ما صلى في البيت، ما صلى داخل الكعبة. لكن الطواف لم يجعلوه بينه وبين الكعبة احتياطا للطواف، احتياطا للطواف، لأن الطواف يعني سواء وضعوه، لو غير مكانه وضع مثل قبل نهاية الحجر فهنا أدرك البيت، لكن باب الاحتياط أغلق وأخذ الزيادة، لأن الطواف مدام زيادة فقد طاف على الكعبة، فأخذوه احتياطا للطواف، جعلوا الطواف بعده. أما الصلاة فلا، الصلاة لا يصلي إلا إذا دخل، لا يصلي إلا عن الكعبة ثلاث أذرع ونحوه، فيكون هنا صلى في الكعبة. أما لو تأخر فإنه لا، ما يعتبر صلى في الكعبة. هذا الحجر من الكعبة، يعني معناه لو أن الإنسان استقبله صحت صلاته، لو استقبله فقد استقبل جزءا من البيت، ولو صلى داخله فقد صلى داخل الكعبة، لو صلى داخله فقد صلى داخل الكعبة. ولهذا تجدون الآن يمنعون الطواف داخله، يغلق الباب، لأن لو طاف داخله ما صح طوافه، لأنه يعتبر داخل البيت وخرج منه. والكعبة كان لها بابان، باب شرقي وباب غربي، يدخلون من هنا ويخرجون من هنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لولا قومك حدث عهد بكفر، حدث عهد بإسلام، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية الفتنة. وهكذا العلماء. ولهذا لما أراد أحد الولاة أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها في زمن الإمام مالك استفتاه فقال لا اتركها، لا يكون البيت ألعوبة للحكام، كلما جاء حاكم هدمه وبناه، فبقيت على ما هي عليه إلى الآن. فالحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة. قال والحجر منها وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، صح يعني صحت الفريضة، صحت الفريضة، مع أنهم يقولون داخل ما تصح، لكن لو وقف في آخرها وسجد داخل الكعبة فصلاة الفريضة صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنه ليس وراءه شيء من الكعبة، ما وراء شيء من الكعبة، إنما دخل رأسه في الكعبة أثناء السجود، وإذا رفع من السجود الكعبة ما في شيء وراءه، فصحت الفريضة، صحت الفريضة. وهذا بناء على ها على أن الفريضة لا تصح داخل الكعبة، ففي هذه الحال تصح يقولون. قال وإن وقف على منتهاها، ومنتهى يعني على جدارها، على جدار الكعبة مثلا من الخلف، ولم يبقى وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها، شيء منها. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شخص منها. يقول تصح النافلة، والنافلة دل الدليل على صحتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، وألحقوا بالنافلة المنذورة، ألحقوا بالنافلة المنذورة، فيقول لو نذر أن يصلي في الكعبة فإن يصلي فيها، نذر أن يصلي في الكعبة فإن يصلي فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. وباستقبال شخص منها، استقبال شخص منها أي مع استقبال شخص من الكعبة. إذا صلى داخل الكعبة لا بد أن يستقبل شخص منها، وكذلك على القول بصحة الصلاة في سطح الكعبة لا بد أن يستقبل شخص منها. فلو أن إنسان دخل الكعبة واستقبل الباب، استقبل باب الكعبة، والباب ما له عتبة، ما له عتبة يعني ما أمام شخص، ما صحت صلاته لأنه ما استقبل شيء من الكعبة. وإذا كان الباب له عتبة، له جدار زائد، فالصلاة صحيحة، لأنه الآن استقبل شيئا شاخصا من الكعبة، استقبل شيئا شاخصا من الكعبة. ومثله لو صلى في السطح، ولنقل مثلا النافلة على المذهب، لو صلى النافلة في السطح والسطح ليس له جدار زائد، ليس يعني السطح متساوي، فهنا ما صحت صلاته لأنه ما أمام شيء من الكعبة. وإذا كان هناك جدار زائد من الكعبة فالصلاة صحيحة لأنه استقبل شخصا منها، استقبل شخصا منها. قال باستقبال شخص منها أي مع استقبال شخص من الكعبة، من الكعبة. فلو صلى إلى جهة الباب، والف هنا تفريعية يعني الجهات هذه ما فيها شخص، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، لم تصح لأنه ما استقبل الكعبة، لأنه ما استقبل الكعبة. ذكره في المغني، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب، ذكره في المغني والشرح، والمغني والشرح ابن قدامة الكبير وابن قدامة الصغير، الشرح الصغير، لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنقيح يعني المرداوي، وقال في التنقيح اختاره الأكثر، وقال في المغني يعني ابن قدامة الأولى أنه لا يشترط، لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. أشار المصنف هنا إلى ابن قدامة، يقول يجوز، يقول يجوز، يقول لو صلى في الكعبة لا يشترط أن يستقبل شخص، ولو صلى في السطح لا يشترط أن يستقبل شخص. لماذا؟ قال ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها، أعلى منها. ابن قدامة رحمه الله تعالى استدل بأنه يصلى على جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس صفا والكعبة أسفل منه مرتفع، فيقول هو الآن ما يستقبل الكعبة، الآن يستقبل فضاء، لكنه استقبل جهتها، استقبل جهتها فتصح. فمثل هذا لو صلى في ظهر الكعبة وليس أمام شخص، أو صلى داخل الكعبة وليس في الباب شخص، يقول تصح. واضح لما هو واضح؟ لكن يقول شيخ الإسلام وأيضا غيره من المحققين يقول فرق بين الصلاة في جبل أبي قبيس وبين الصلاة في الكعبة وعدم استقبال شخص. يقول الصلاة في جبل أبي قبيس هو استقبال الكعبة واستقبال للشخص، يعني القبلة ماثلة بين يديه، الكعبة كلها بين يديه، لكن بينه وبينها مسافة وهي نازلة فهو يستقبلها. ليس كالذي يصلي داخل الكعبة وليس أمامه شخص أو يصلي فوقها، ففرق بين الصلاة في جبل أبي قبيس وفرق بين الصلاة في الكعبة. قال وهو أعلى منها وقدمه في التنقيح، قدمه في التنقيح يعني المرداوي قال هذا القول مقدم، هذا القول مقدم، وصححه في تصحيح الفروع، تصحيح الفروع لمن؟ المرداوي أيضا، كتاب الفروع لابن مفلح وعلى حاشي التصحيح للمرداوي. قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه، وهو المذهب على ما اصطلحناه، يعني هذا المذهب على المصطلح، المصطلح كيف صار على المذهب؟ لأنهم يقول، ذكر في مقدمة الإنصاف، هو كتاب جميل جميل لا يستغني عنه طالب علم، لا سيما من أراد أن يضبط المذهب والمعتمد والروايات والشروح كل ما يتعلق بالمذهب، فإن هذا الكتاب لا يستغنى عنه أبدا. فهو ذكر في المقدمة مصطلح، يعني متى يكون هذا المذهب ومتى يكون المذهب المختار ومتى، فقال هنا على ما اصطلحناه، يعني المصطلح أنه إذا اتفق المغني، أقصد ابن قدامة والمجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب النظم وصاحب الرعاية بن حمدان وغيرهم، إذا اتفقوا أن هذا المذهب يقول فهو المذهب، هو المذهب. وإذا اختلفوا فمن المذهب؟ المذهب الذي مع المجد ومع ابن قدامة، فالرأي الذي عليه ابن قدامة عليها المجد، يعني عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا هو المذهب. طيب وإذا اختلف المجد واختلف ابن قدامة فالمذهب ما عليه صاحب الفروع ابن مفلح، وهو كتاب عظيم أيضا في المذهب واللف في المذهب. وإذا أطلق صاحب الفروع أطلق فيرجح الذي معه ابن قدامة، يرجح الذي معه ابن قدامة. هو هنا يقول هذا المصطلح، ولهذا لما ذكر رأي ابن قدامة وما قدم قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه، مع أنه يقول ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب. ما الذي ذكره عن الأصحاب؟ ذكر أنها ما تصح الصلاة إلا إذا كان بين يديه شخص، ولما ذكر رأي ابن قدامة قال وهو المذهب على ما اصطلحناه، لأن هؤلاء اختلفوا وصاحب الفروع أطلق مثلا ما رجح، فيكون المذهب الرأي الذي معه من؟ الذي مع الشيخ المذهب وهو ابن قدامة. وعلى هذا نقول القول الراجح أنه لا بد أن يصلي إلى شخص منها، القول الراجح أنه لا بد أن يصلي إلى شخص منها، فإذا صلى داخل الكعبة أو صلى على سطحها لا بد أن يستقبل شخص منها، شخص منها، والشخص يكون من الكعبة، يكون من الكعبة يعني من بنائها متصل بها. قال ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه دخل لفعله عليه السلام. يقول استحب أن يتنفل في الكعبة، نعم ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة فالصلاة داخل الكعبة سنة أن يتنفل في الكعبة بين الأسطوانتين، والأسطوانة السارية، أسطوانة السارية، ما الأسطوانتين يعني الساريتين، يعني بين الساريتين وجاهه إذا دخل، وجاهه إذا دخل يعني وين يكون إذا دخل؟ يعني أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مع الباب؟ أين صلى؟ على كل حال ورد في البخاري أنه صلى على يمين الداخل، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على يمين الداخل، وهنا يقول وجاهه، يعني معناه أنه دخل الباب، وقد يكون صلى بين العمودين الساريتين المقابلتين، وقد يكون انحرف وصلى إلى جهة الشمال والباب عن يمينه، يكون بين ساريتين، لكن المهم أنه صلى إذا دخل الباب صلى وجهه، إذا دخل الباب صلى في المواجهة. وأنا في الحقيقة بحثت وسألت ورجعت ولم أجد يعني من أخبر يعني نصا. طيب لو أنكم سألتم يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الباب جعل الباب عن يساره وصلى، أو جعل الباب خلف ظهره وصلى، أو ذهب إلى الجهة الأخرى، لأنه حيثما صلى يكون بين ها بين الساريتين، لأن البيت الآن كم في أعمدة؟ أربعة. الآن البيت له أربعة أعمدة: عمود الحجر الأسود، عمود عند الركن اليماني، والعمودان في الركنان الشامي في الركنين الشاميين، فهو صلى بين عمودين من هؤلاء، صلى بين عمودين. وليظهر من كلام المصنف أنه في وجه الداخل، في وجه الداخل، لكن في البخاري يقول على يمين الداخل، على يمين، فقد يكون في وجه الداخل لكنه استدار يمينا قليلا، استدار يمينا قليلا، وقد يكون الباب على ظهره، والله أعلم. لكن يستحب الصلاة داخل الكعبة. والذي لا يتيسر له مثل الصلاة داخل الكعبة، لو صلى داخل الحجر يعتبر صلى داخل الكعبة، يعتبر صلى داخل الكعبة. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة. أيضا هذا من الشروط، من شروط الصلاة أن يستقبل القبلة. واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة بالإجماع، شرط لصحة الصلاة بالإجماع، سواء فريضة أو نافلة، سواء فريضة أو نافلة، إلا ما استثني، إلا ما استثني من النافلة في السفر سيأتي على الراحلة. وإلا الأصل أن القبلة شرط لصحة الصلاة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، صلاة فريضة، نافلة، جنازة، استسقاء، لا بد من استقبال القبلة، لا بد من استقبال القبلة، إلا ما استثني، إلا ما استثني ويأتي. قال رحمه الله تعالى: استقبال القبلة، أي الكعبة، أي الكعبة. والدليل قوله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي الكعبة، أو وجهتها لمن بعد، وجهتها لمن بعد. وهذا سيأتي، هذا سيأتي، متى يجب أن استقبل عين الكعبة ومتى يكفي الجهة، هذا سيأتي. قال: سميت قبلة لإقبال الناس عليها، لإقبال الناس عليها. سميت قبلة، نعم، لأن الناس يقبلون إليها في صلاتها، ولأن الناس يقصدونها، يقصدونها في الحج والعمرة، والعمرة، فسميت قبلة. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلا تصح الصلاة بدونه، أي بدون الاستقبال، هذا كما سبق، هذا مجمع عليه، إلا لعاجز. شرع المصنف الآن بما يستثنى من استقبال القبلة، شرع بما يستثنون استقبال القبلة. فالأول العاجز، الأول العاجز تسقط عنه القبلة، تسقط عنه القبلة. قال: إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة، والمصلوب، وعند اشتداد الحرب، عند اشتداد الحرب، وهذا أمر ظاهر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا. قال: وإلا لمتنفل، هذا الأمر الثاني، الأمر الأول ممن يستثنى من القبلة العاجز، العاجز. الثاني، الثاني يقول المصنف: المتنفل في السفر، المتنفل في السفر، الراكب، يعني معناه صلاة النافلة في السفر على الراحلة، صلاة النافلة في السفر على الراحلة. وهذه تسقط عنه القبلة، هذه الحال تسقط عنه القبلة، لكن هناك شروط، هناك شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون سائرا، أن يكون سائرا. فلو أن المسافر واقف ما صح أن يصلي القبلة إلى أي جهة، ما صح أن يصلي الصلاة إلى أي جهة، اشترط أن يكون سائرا. أما إذا كان واقفا فيجب أن يستقبل القبلة ويركع ويسجد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مسافرا، أن يكون مسافرا. والمذهب سفر قصير أو طويل، المذهب سواء سفرا قصيرا أو طويلا. والقول الثاني أن يشترط أن يكون السفر طويلا، القول الثاني يشترط أن يكون السفر طويلا، وهذا هو الراجح، أن يكون السفر طويلا. أما المذهب لا، المذهب سفر طويل وقصير، والسفر الطويل على المذهب ها ما يستباح به الرخص، يعني السفر الطويل والذي يسمى صاحبه مسافر، يعني مثلا 80 كيلو في التحديد أو العرف، هذا يسمى سفر طويل. سفر قصير الذي لا يستباح به الرخص، يعني لا يقصر الصلاة ولا يفطر، مو بسفر، يعني مثلا لو أن إنسان خرج من الحفر إلى القصوم، خرج من الحفر إلى القصوم، فعلى المذهب يجوز أن يصلي النافلة على الراحل حيث توجهت به لأنه سافر، ولا يشترط أنه قصير أو طويل. والقول الثاني أنه لا بد أن يكون سفرا، لأن هذا الذي ورد به السنة، لا بد أن يكون سفرا. إذن الشرط الثاني يكون مسافرا، الشرط الأول أن يكون راكبا، أن يكون سائرا، الشرط الثاني أن يكون مسافرا، الشرط الثالث أن تكون نافلة، الشرط الثالث أن تكون نافلة. فالفريضة لا تصلى على الراحلة، فريضة لا تصلى على الراحلة في السفر. نعم نعم نعم أي لا تستعجل يا أخي، لا تستعجل. الشرط الأول أن يكون سائرا، الشرط الأول أن يكون سائرا، الشرط الثاني أن يكون مسافرا، الشرط الثالث أن تكون نافلة، الشرط الثالث أن تكون نافلة، الشرط الرابع أن يكون راكبا، وهذا مختلف فيه. الشرط الرابع أن يكون راكبا وهذا مختلف فيه. فالقول الأول أنه يشترط أن يكون راكبا، لو كان مسافرا راجلا ما جاز له أن يصلي النافلة على وجهته، فلو كان مسافر على قدميه ما صح أن يصلي النافلة إلا يستقبل القبلة ويقف ويركع ويسجد. والقول الثاني أن له أن يصلي، قول ثاني أن له أن يصلي، وهذه الأقوال كلها أيضا في المذهب، له أن يصلي. أما الذين قالوا الراجل لا يصلي، قالوا الأصل في العبادات التوقيف، العبادات توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون، ولم ينقل أن أحدا صلى النافلة وهو يمشي على قدمه، لم ينقل أن أحد صلى النافلة ويمشي على قدمه، فلا يصلي إلا الراكب، لا يصلي إلا الراكب. وأيضا قالوا إن الراجل يتحرك كثيرا، الراجل اللي يمشي على قدمه يتحرك كثيرا، وهذا ينافي الصلاة، ينافي الصلاة. والقول الثاني أن له أن يصلي، القول الثاني أن له أن يصلي وهو مسافر على قدمه، لأن العلة واحدة، العلة التي شرعت لها النافلة على الراحلة تنطبق على المسافر على قدمه، تنطبق. فالعلة ها التشجيع على النافلة، تشجيعه على التطوع وحثه على فعل الخير، وهذا وارد في من كان راكبا ومن كان راجلا، فيحث على فعل الخير. أما كونه يتحرك كثيرا فيقول هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن المسافر يسقط عن استقبال القبلة والركوع والسجود، يؤمي برأسه فيصلي، فيصلي لو كان على قدميه، لو كان على قدميه. لكن المذهب يشترطون إذا كان على قدميه أن يستقبل القبلة ويركع ويسجد ثم بعدين يمشي. والصحيح أنه ليس الصحيح في جواز الصلاة راكبا وراجلا، لا، هذه يعني ذكرت لكم القولين والراجح إليكم، لكن الصحيح من القولين، الصحيح من القولين أنه لا يحتاج أن يقف يركع ويسجد. فإذا أبحنا له أن يصلي النافلة وهو راجلا ها فنقول يصلي حيث توجهت به، حيث توجه، لأن الركوع والسجود يعيقه ويعطل سيره، ظاهر لما هو ظاهر. فإذا جاز له أن يصلي وهو على قدميه فيؤمن بالركوع والسجود، يؤمن بالركوع والسجود وهو ماشي، وهو ماشي. قال رحمه الله تعالى وإلا لمتنفل الراكب سائر لا نازل، لا نازل، النازل ما يصح أن يصلي إلا مستقبل القبلة يركع ويسجد. قال في سفر مباح، في سفر مباح. أما كلمة مباح فهذا طردا للمسألة، فهم رحمهم الله يشترطون أن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، سفر المعصية لا تستباح به الرخص، فلا يفطر ولا يقصر ولا يجمع ولا يصلي النافل على الراحلة كما هو مذهب الجمهور. أما القول الثاني بحنيفة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط، أن السفر كله سفر سواء معصية مباح أو محرم. طيب هنا يقول في سفر مباح طويل أو قصير، يعني لا يشترط أن يكون مسافر مسافة قصر، ما دام أنه يمشي مسافر فإنه يصلي، فإنه يصلي النافل على الراحلة. القول الثاني سبق، القول الثاني سبق أنه لابد أن يكون مسافرا سفرا تستباح به الرخص. قال إذا كان يقصد جهة معينة، إذا كان يقصد جهة معينة يعني مثلا من الحفر يريد القصومة أو يريد القاعدة، فهذه ليست بسفر لكن يقول يصلي على الراحل، يصلي على الراحل. أما الذي لا يقصد جهة معينة فلا يصلي على الراحل، يعني كالهائم على وجهه، يعني الضائع، والذي يطرد الصيد، والذي يبحث عن ضالة، فهذا يقولون لا يصلي على الراحلة لأنه لم يقصد جهة معينة، لم يقصد جهة معينة، لأن الذي لا يقصد جهة معينة لا يسمى سفر، الذي لا يقصد جهة معينة لا يسمى سفر، لأنه ممكن ها ينتهي غرضه في لحظة ويعود، ينتهي غرضه في لحظة ويعود. أما من قصد مكانا معينا فينطبق عليه أنه مسافر، ينطبق عليه أنه مسافر سواء سفر طويل أو سفر قصير. قال إذا كان يقصد جهة معينة وله أن يتطوع على راحلته حيث توجهت به. انتبهوا، عندنا مسألة مهمة الآن، المسافر على الراحلة يصلي حيث توجهت براحلته، أين قبلته؟ هل له قبلة؟ إذا انحرف عنها تبطل صلاته؟ نعم، المسافر قبلته وجهته، وهذا هو القول الأول، وقال به كثير من العلماء، قال به كثير من العلماء أن قبلته وجهته، فلو انحرف عن وجهته لبطلت صلاته، لو انحرف عن وجهته لبطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به، يعني على الوجه التي يمشي إليها. فمثلا لو أن إنسان الآن أراد أن يسافر للدمام مثلا، للدمام، وتنفل على الراحلة وهي متجهة للمنطقة الشرقية وانحرفت وذهبت إلى جهة القصيم مثلا أو جهة الغرب، حتى لو انحرفت وسترجع الصلاة هنا تبطل، لأنه يعتبر انحرف عن القبلة، لأن قبلته وجهته، انحرف عن القبلة. وخير لما هو بظاهر، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يرخص له، القول الثاني أنه يرخص له، لأن المسافر رخص له في الصلاة على الراحلة، ورخص له في ترك الركوع والسجود، فليرخص له أيضا في القبلة، صلاة صحيحة حيث توجهت، حيث توجهت به. وأقرب الأقوال الأول، أقرب الأقوال الأول أن قبلته وجهته، فإذا انحرف عن وجهته بطلت صلاته، إذا انحرف عن وجهته بطلت صلاته، لأن المصلي له قبلة، المصلي له قبلة، إما أن يستقبل الكعبة في الفرض والنفل إذا كان نازلا، أو يستقبل جهته إذا كان مسافرا عن الراحلة، وهو عن الراحلة، فيكون قبلته وجهته. فإذا انحرفت فإن صلاته تبطل، إذا انحرفت فإن صلاته تبطل، إلا أن العلماء يستثنون إذا انحرفت بغير اختياره، إذا انحرفت بغير اختياره، يعني أراد أن يمنعها فانحرفت، أراد أن يمنع أن يمنعها فانحرفت، فهذا صلاته صحيحة، هذا صلاته صحيحة، لأنه للضرورة، لأنه بغير اختياره، لأنه بغير اختياره لا يملك هذا. قال رحمه الله تعالى وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به، حيثما توجهت به. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.